أن شهور السنة 12 شهر وهي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمال الأول جمال الأول جمال الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة وحجة. نقسم الشهور إلى أربعة أقلام. الربع الرابع يبدأ من شوال وقوله من الثلث الربع الرابع يبدأ من شوال صح؟ الربع الرابع يبدأ من شوال. طيب وقوله من الثلث الأول هو شهر شوال بعينه الثلث الأول هو شهر شوال أنه قال الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال. نعم. وقوله من الثلث الثالث فإن شوال ثلاث أثلاث أول وسط وآخر يقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير. نعم. وقوله في العشر السابع أي أن الثلث الثالث عشرة أيام تبدأ من 20 إلى 30 فهو يريد العشر السابع هو 27 فيصبح التاريخ الآن 27 عشرة. طيب. وقوله من العشر التاسع من العشر التاسع من العشر الأول وذلك لأن القرن 100 سنة فهو يريد العشر الأول من 1 إلى 10 ويريد العشر التاسع وهو العدد التسعة. وقوله من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة لأن 1409 هي ثلاثة أثلاث 500 و500 ويريد الثلث الثالث أي 500 الأخيرة. وقول من الخمس الخامس فنقسم الخمس فنقسم الخمس الأخير إلى 100 نقول 100 إلى 5 فهو يريد من المسألة الأخيرة يعني 100 الأخيرة ومن التبعية فيحتمل من 1 إلى 100 فتصبح 1409 لأن نختار 4 زين. وأما الألف فمن 500 إلى 500 سوي ألف فصارت تاريخ 27 10 1409 أشدت فيها بعد؟ وهذه الإجابة على صيغة البيان. الحمد لله إلها واحدا نحمده سبحانه جل ثنا وثني بالذكر نبيا أو حدي من بعد أو حدا أو أنا سويت لا كل واحد سواء منصوب ولا مشروع أو حدا لأن بعدها الموحد نخلف القاسي لا بس وثني بالذكر نبيا أو حدا هو رجزه لا نظر زين وثني بالذكر نبيا أو حدا من بعدها أو حدا من بعدها سلام إلى الموحد ما تصل لازم الجزء من بعدها إيش من بعدها سلام إلى الموحد إيه حررتها فكانت 20 من قبلها 27 من بعدها عشرة يحفظنها فإنها مسألة سئلنا عنها كذاك هي طول لها هذا طول شوي هذا مسبل لها كذاك ألف قبلها 400 من قبلها تسعة هذين فئة أي تسعة وقبلها طيب فهذه الحلول بالإجازة موجودة كلها في الطراز والحمد لله على الإسلام ما دارت الشهور والأيام الله عافية ولا زين طيب هذه باكورة طيب رجز صار رجز مهب مهب نظر إلا فيه والله مير ما دام شاله على شان الجائزة ما حنا نعطيه جائزة عنه جزاك الله خير لا ما شاء طيب نعم الحمد لله رب العالمين اي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط يتجوز أن يراه جائزا واسعا فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسر. وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العفو يعني ما عفى وسهل ويسر من كل الأمور لأن الإنسان إذا تمسك وتشدد فكما قال العامة إن الحبل إذا أحكمته إيش انقطع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ